تستمعون الآن إلى برنامج نصف الحياة. نصف الحياة من إعداد وتقديم نسيم الفايدي. نصف الحياة يخاطب كل فئات المجتمع من جانب مهم جدا وهو المرأة. من خلال هذا البرنامج نسلط الضوء على حياة المرأة المهنية والاجتماعية. هناك مرأة تعمل لإشباع طموحها أو لتعبئة وقت الفراغ، وهناك من تعمل لأجل لقمة العيش بسبب ظروف اقتصادية صعبة، وهناك امرأة تعيش حياة اجتماعية قاسية بسبب المجتمع، وهناك امرأة تعاني من اضطهاد أهل أو زوج، وغيرها من النماذج المهنية والاجتماعية التي قد تكون اختيارية أو إجبارية. هناك أنماط مختلفة من المهن، منها المقبول مثل المعلمة ومحفظة القرآن، ومنها الصعب مثل الطبيبة وموظفة في شركة خاصة، ومنها من يصعب تقبله مثل مضيفة جوية وضابطة، ومنها الغريب مثل السائقة والجرسونة، ومنها من تنال استعطاف الغير مثل البائعة والخادمة. وهناك ظروف اجتماعية مختلفة، منها المطلقة، الأرملة، من ذوي الاحتياجات الخاصة ومن دار الرعاية. مع اختلاف المهن واختلاف الظروف واختلاف نظرة المجتمع لكل مرأة، فمنا كل التقدير والاحترام لكل امرأة شريفة في أي مجال مهني وتحت أي ظرف تحيا. السلام عليكم مستمعينا مستمعي راديو المنارة 95.5 FM. نحييكم، أنا نسيم الفايدي في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي نصف الحياة. نصف الحياة يأتيكم كل ثلاثاء الساعة 5 مساء والإعادة الأربعاء الساعة 4. من خلال هذا البرنامج نقدم نماذج للمرأة، للمرأة طبعا في مجتمعنا، من نماذج مختلفة وأدوار مختلفة. من خلال هذه الأدوار، من خلال هذه النماذج نكونوا شيء يعرف بالمجتمع. يعني كل مرأة في مجتمعنا هي تأثر في ثقافتنا، تأثر في أفكارنا، تأثر في مدى وعينا، وأكيد تأثر حتى في مستقبلنا. نطرح في نماذج في كل حلقة من نصف الحياة، في نماذج وصلت لهدفها، في نماذج تسعى إن هي توصل، في نماذج مش محققة حاجة، في نماذج إيجابية، وفي نماذج قد تعتبروها أن هي سلبية. بغض النظر عن اختلافنا للنماذج نحن نقدموها، لازم نحن كلنا نكون مقتنعين أن نماذج هذه موجودة، نماذج هذه تأثر فينا إذا كنا حبينا نحن نوصلوا لمكان أفضل، حبينا نحن نطوروا من نفسنا ومن مجتمعنا. ياريت نركزوا عن المرأة، نركزوا على أدوارها، عن احتياجاتها، عن مطالبها في المجتمع. أنا حابة نسمع أصواتكم اليوم، حابة نتواصل معكم بخصوص موضوع الحلقة والأفكار. ياريت تتواصلوا معنا عن طريق أرقام الهواتف 061-90-95-707 و 061-47-551. حنبدأ معكم الحلقة بعد فاصل قصير. مستمعينا اسمحوا لي اني نستقبل ضيفتي الكريمه، طبعا هي المهندسه عبير العوامي. اهلا وسهلا مهندسه عبير. اهلا وسهلا بكم، تشرفت بوجودك اليوم في نصف الحياه. وانا والله تشرفت، وكان من دافع اني لما بلغتوني بالبرنامج اني نحضر باش نقدر نحاول نوصل صوتي للمراه ربه البيت والمراه حتى العامله والمتعلمه. ما زال عندنا بعض نماذج محتاجة أن يوصل صوتنا لها باش تزيد تتفتح أكثر من مداركها ومن تفكيرها ومن مشاركتها حتى في الحياة بطريقة أصح. فعلا حضرتك عندك مجموعة من الرسائل حابة اليوم توجهيها، سواء كانت مهنية أو اجتماعية أو حتى خيرية، إن شاء الله هنحكوا فيها خلال الحلقة إن شاء الله. ولكن حابة نعطيك المجال، حضرتك مهندسة كهربائية، بس حابة أن تعرفين أكثر بنفسك. طبعا عبير مصطفى العوامي، مهندسة كهرباء خريجة 93-94، بعدها تحصلت على الماجستير الأول في إدارة هندسية إدارة الجودة، كان على مخرجات التعليم العالي في 2006-2007، وحالياً بصدد الماجستير الثاني كملت موادي وفي المناقشة في إدارة الصيانة هو إن شاء الله. فشو نقول لك، طبعاً مدير عام منظمة جسر التواصل، هي منظمة نشأت بعد 17 فبراير، لكن نحن من 2004 وبفضل الله الحمد لله وبفضل زوجي والأسرة أن نحن الحمد لله كنا في العمل الخيري من 2004، يعني حتى من قبل الأحداث، وكان صعب أنك تدير العمل الخيري، وكان معي أخوات فضيلات على سبيل المثال للحصر، يعني كان منهم المرحومة الله يرحمها نجاة لثرم، كانت هي أول من أخذ بدينا للنهوض في العمل الخيري في المجال هذا، ومعنا حنان الأثرم حاليا هي رئيس مجلس إدارة جمعية النجاة، ونساء أخريات فضيلات حتى هن كان عندهن في المجال هذا. كنت معاهم عضو مجلس إدارة، وحاليا عضو مجلس إدارة المجلس القومي للأسرة، مدرسة بمدرسة بنغازي ثانوية بنات، نعطي في مادة الفيزياء. طبعا خشيت في مجال التعليم من 95، فمن 95 في مجال التعليم كوننا، ما نقولكش خبرة، لأن مهما الإنسان تعلم مش هيقدر يقول أنا خبير في شيء، لكن أصبحت عندي قاعدة بيانات عن شن هي المرأة بصفة عامة، من سن مراهقة أو سن شابة في جامعة، أو مرأة تتعاملي معها كمرأة ناضجة، والنضوج يختلف عند الكل حسب مفهومها هي النضوج، مع احترامي للنساء مع أنها مرأة يعني. نعم. شن كانت النتيجة؟ ما هي المرأة؟ النتيجة المرأة صعب توصفي شن هي المرأة بجد والله. ما تقدريش تقولي هي إنسانة كذا وراقية ومش عارف، لا لا لا، وما تقدريش تقولي هي إنسانة ما عندهاش مشاعر وإنسانة متسلطة وكذا، لا. المرأة ما تقدريش تعطيها كل الحكم أو تعطيها وصف ثابت، الصلاحية الكاملة في شيء معين حتتحول متسلطة. ما تقدريش تهاجميها باستمرار حتتحول المحبطة، وأي أمل عندها أو فكرة حتستبعد ومش حتقدر تبدع فيها. ما تقدريش تقولي أنت ربة بيت بس وسكتي، مع إن هي أشرف مهنة للمرأة. ولو سئلت، أنا نحكي عن نفسي شخصيا، لو سئلت قبل 95 و96 أول ما تخرجت، هل تشتغلي تخشي في مجال العمل؟ لأن مجال العمل زي الأخطبوط بالنسبة للمرأة، لأن المرأة غير عملها الأساسي اللي هو أشرف مهنة كرمها بها الله، أم، إذا أعددت أما يعني كأنك أعددت شعبا، سيد الأعراق، لأن هي نص المجتمع نساء، النص الآخر رجال، معتمد على المرأة. لو هي أبدعت في النصف الآخر، يعني بإذن الله بتوفيقها حنكون مجتمع متكامل ناضج. لكن لما جيت بحثي تلقي إيش؟ تلقي إن النص هذا هيطلع يا متسلطة يا متعلمة، لكن متعالية لأنها تحصلت على تعلمها، إلا من رحم ربه في بعض النماذج بس. هذه المشكلة يعني. بس أسمحي لي توا سيدة عبيد، لأنه ممكن نفهمه غلط يعني. حضرتك لو سألتي أن ما تكونيش، يعني حضرتك محضرة ماجستير وفي صدد أنك تناقشي رسالة الماجستير الثاني ومتحصل على مجموعة دورات حتى قبل الأحداث يعني، ونحضر مؤتمرات، والحمد لله ما نقولكش، لأن زوجي عقليته متفتحة، أو حتى والدي قبل ما يعني نتزوج، ما نقولكش لأنه هو عقليا بالعكس من الناس المعقدين جدا جدا، ما عنديش صديقات نقدر نمشي لهم أفراحهم، نقدر نمشي لهم حيشانهم، نقدر نتواصل معهم زي باقي البنات، ما عنديش حرية البنت، الحرية يعني زي ما في توا، ما عندناش الكلام هذا. حتى بعد ما جوزت، في النهاية نحن الرجل الليبي رجل شرقي، مهما عليتي في الدكتوراه وفي الماجستير وفي ومسكتي حتى رئيس وزراء يعني أنا كان هو مدافع بالمناسبة، يعني كان دافع ورايا، وهو اللي كان يعلق في ملصقاتي لما رشحت نفسي للمجلس المحلي، وكان مفتخر جدا أني أنا نكون عضو في المجلس المحلي، وحتى حاولت نقدم على وكالة الوزراء، لكن يعني نقوله أهو إن شاء الله في الخطة الجاية بإذن الله، أو في المرحلة الانتخاب الجاية إن شاء الله. لما رشحت لما كلموني جماعة الحزب التيار الليبي للعدالة والتنمية، بالعكس قال لي ليش ما تكونيش رئيس مكتب سياسي عادي، شو المشكلة؟ لكن نرد ونقوله مازال الرجل رجل شرقي. ما هنا هي السيدة عبير، هي هنا قمة الرقي مفروض يكون عند المرأة، أن هي تقدر يكون في توازن عندها العمل بالزبط. شيء بالزبط. معين محتاج طبيعة معينة وشخصية معينة طبعاً. والحياة الأسرية محتاجة تقدير ومحتاجة احترام. الشيء هذا فقدنا حدود. في ناس واجدة فقدت للأسف الشديد، على ما شفت يعني في تجمعات وفي كذا وفي كذا، الجزئية هذه افتقدت خلاص. المرأة لما خشت هذا ليش قلت لك، لو سألوني من 93 قلت لهم ما تمشيش وتشتغل، المرأة مش بناء علي أنا، لا، النساء واجدات العالم مش بس عبير. فلما جيت بحثي تلقي إيش؟ تلقي إن وجدت مثلا إنهن نساء، إن هي حساسة، إن صوت المرأة عورة، إن المرأة عندها حدود، مهما عليت المرأة فهي تعتبر مرأة. ترجع ضروري شن رسالتك الأولى توا للمرأة؟ الرسالة الأولى اتقي، تتقي الله في عفافها وفي حيائها. الحياء والعفاف هذا تاج، تاج وهبة عطاها الله سبحان الله. من صامت شهرها وحفظت نفسها وأدت خمسها وطاعت زوجها دخلت من أي باب من أبواب الجنة. شوفي ربي بيش كفاءها المرأة. فاتقي الله، أول رسالة للمرأة اتقي الله في نفسك. أبديها إذا كنتي مرأة عاملة في عملك، إذا كنتي مرأة متزوجة في زوجك وفي أولادك، إذا كنتي ربت بيت وربت بيت يعني لا عاملة ولا جدي كذا بس خذيتي ما بين الاثنين، فاتقي الله في أنك تطلعي جيل صالح. راقبي. أنا من خلال ما نشوف البنات وهن طلعت للمدرسة أو بحدود المدرسة اللي أنا موجودة فيها، وين الأم؟ نقول لما تطلع بنت بالله عليك يعني سامحوني في هاللفظ العامي، تطلع بالحنة بالتوصيف بتاعها في إيدها، ببعض الرتوش الميكب الخفيفة، باللبس الغير ملائق للمدرسة، إلا بعض إدارات المدارس من رحم ربي اللي يقول لك لا حدد محرمة وحدد زي للمدرسة. وين الأم؟ هذه أول رسالة للأم. رجاء رجاء أختي الأم ما ترقديش الصبح، انتبهي لبنتك. راهي البنت الخطأ يبدأ، حتى الشاب، نحن مركزين على البنت، البنت المرأة، بس حتى الشاب تبدا بغلطه بسيطه او بميل تفكير بسيط. خذيها صديقتك، ما تعامليهاش على انك ام وسلطه راهبه، لا خذيها على انك صديقه لها، صاحبيها، حتوصلي الحاجه، حتوصلي لان هي حتى خصوصياتها حتحكيها لك. نعم نعم. اسمحي لنا ناخذ معنا اتصال. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. يلا شو حالك؟ طيب. اهلا وسهلا، نحييك ونحيي الابله الفاضله والاسلوب الطيب اللي كنا نسمع فيه وشوقنا ان احنا نتكلم معنا. هي هو يعتبر حاجه خاصيه بالنساء، مفروض نعم. مداخلات النساء افضل واكثر. نعم. شكرا لك، احنا اكيد حابين نسمع رايك وجهه نظرك. بالضبط. الراي والله هو ان يفتن الراي بكل شيء. الابله هذه هي في حتى مواقف تحدثنا عليه من قبل في برامج في قناه المناره. وكما قالت هي، المفروض المراه الام لما ترقد، قبل ما ترقدش تقعد تنظر لبنتها قبل كيف تعدي المدرسه، كيف اللباس نتاعها، كيف طريقتها، كيف كذا، باش تقعد تراقبها. الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كل راعي وكل راعي مسؤول عن رعيته، حتى الام والاب مسؤولين عن الابناء والبنات اللي يطلع. يومتها في شاب من الشباب الطيب وراكب معايا في السياره، شوي حكي لي كي اللي راكب مع واحد صديقي باش يجيبوا في اختها من الجامعه. نعم. قالت ماما غادي سبحان الله حتلا قضيه، المفروض يقول لي اعطيه كلمه طيبه، يقول لي خلي قاعد في السياره. قال لها ينزل ترى نديروا برمه في البلاد في الجو في الجامعه باش نموت. شو قال لها؟ لا خليني قاعد في السياره. من لحظاتك هي قال وجي بنت جايبه رقم كتبتها في ورقه وحطتها على المساحه. قال قعدت شويه ما باش نقرب، قال نجا صاحب السياره قلت له يا فلان، قال لي ها، قال راه في بنت جت تو انا ومدت الرقم فيها حطتها مساحه. قال لا لا هذا عادي، هذا شنو يرجع للثقافه، يرجع لعدم الاحترام، عدم مراقبه الابن ومراقبه البنت في الجامعه وبالاخص ابله. سامحني يمكن تعطلت عليك شويه في نقطه والله جديره بالاهتمام. يفترض ان تكون لباس الجامعه موحد لابد، اذا كان باش تبي تقضوا على حاجه اسمها تبرج، تبرج المرأة في الجامعة ضروري توحدوا اللباس، يعني ما تخلوش كل شخص، معناها كان كل واحد بتخلوه بمفهوم الحرية اللي موجود توا، معناها خلاص على الدنيا السلام. نعم شكرا. ان شاء الله ربي يوفقكم. معلش عفوا اخويا الفاضل. نعم. حتى فاضل. نقطة أخرى غير توحيد الزي، نقدر وبإمكاننا أن احنا يكون في فصل ما بين تقعد فيه أوقات للمحاضرات للطالبات زي الدول الإسلامية ومحاضرات للشباب. هنوصلوا لمرحلة الرقي فعلا، خلاص تركيزها وكل تفكيرها في دراستها، معاش تفكيرها في تحط رقم ولا تمشي كفتيريا ولا تمشي. أنا والله مأساة يومتها مشي أنا وابني للجامعة، والله خجلت. قال لي هذه العرب الطبية، قلت له لا هذه قريونس، لأنه هو يحلم أنه هو يخش الجامعة والطب. يعني حتى الجيل الصغير اللي جاي بيدخل للجامعة أصبحت عنده صورة مشوهة للجامعة. معلش يا ابله مشكلة توا، حتى والله عندنا شباب طيبين وعندنا اخوات طيبات وملتزمات وحاملات الكتاب ويني ناس يعني يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر داخل الجامعات. لكن هذوما قليل ما هم بالزبط. حتى ينظروا للمنظور هذا متشدد وهذا كذا. بالعكس هذا العفاف، هذا هذا اللي في مرأة في لقاء مرة جابوه، معلش سامحينا في الإطالة، نعم لقاء جابوه في الإذاعة، شخص ياسر في مجموعة أشخاص موجودين عندهم في اللقاء، يعني مع اللقاء قال لهم أين جمال المرأة؟ طب لا حياة في الدين، كل واحد تم يحكي في واحد يقول العين وصف بأوصاف كل واحد. قال لهم جمال المرأة في المفاتن، إذا كان المرأة بينت المفاتن معناها ضاع الجمال. هذا هو جمال المرأة، المرأة العفيفة المحترمة تقية اللي تأتي وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. حتى نحن بعد نتكلم على الأمور الدينية يقول لك هذوما بيشددوا بيقلبونا لبلاد الإسلام، بالعكس لكن نحن نبوا ظاهرة طيبة، لباس طيب، لباس محتشم، تشوف المرأة الطيبة، المرأة اللي حتى العفيفة مش تخطم عليك من 100 متر ولا 50 متر تلقاها دير عطر سبحان الله. نعم شكرا لك أستاذنا، شكرا بارك الله فيك. مهندسة عبير، خلينا نحكي شوية عن الجانب المهني، كلمينا شوية عن طبيعة عملك. طبيعة عملي طبعا أنا سبق وذكرت أني عندي جانبين في العمل، العمل كمهني بحت ومش مجال تخصصي طبعا، لأن كنت سابقا في الخليج بعد ما تجوزت ونظرا لظروف الزوجية عمله باعتباره هو كابتن طيار حربي، فانتقلت من بنغازي، فطبعا معش أصبحت نقدر الخليج، فتحولت للتعليم وقدرنا ان احنا ننتقلوا على الاقل الخليج كانت زي القوقعة، لو بتشتغلي مهندسة انا خريجة هندسة او تشتغلي طبيبة حتيجي محصورة في مجال طبك او في مجال الهندسة او في مجال الاقتصاد، لكن لما تيجي مهنة المعلمة بصفة عامة تعطيك نظرة شمولية لانك حتشوفي جميع الطبقات وجميع الشرائح. يعني معلش اسمحي لي شوية نخرج عن الموضوع، يعني حتى في بعض طلبات يجني يسألني اسئلة يقولوا انا ما نقدرش نسأله لأمي، ولو هن يسمعني ممكن يقدر ان يتواصل مع البرنامج ويصدق أكدا كلامي، يسألني في أسئلة المفروض تسأل للأم. فيعني نقول لك في مجال العمل كمعلمة، لكن انخرطت لقيت نفسي لا شعوريا حتى في مجال الخيري. فالعمل طبعا معلمة مجال مهنتي، والحمد لله بفضل الله تقريبا خبرت ممكن 16 أو 17 سنة في التعليم، شوفي من 95 وحاليا أو من 2004 في المجال الخيري، والحمد لله اللي عند الآن في المجال الخيري. نعم. مجالنا الخيري مش خيري كإنساني، حتى تنمية بشرية، مؤتمرات كذا. نعم حنتكلم شوية بعدين شوية عن الجانب التنموي، ولكن الجانب المهني شن المشاكل اللي تواجه فيها أو التحديات اللي تواجه فيها؟ تهيلي مجال التعليم أسهل مجال للمرأة وأنسب مجال للمرأة هو مجال التعليم، ما فيش دوام شركة، ما فيش دوام طبيبة وعندك عملية في الليل حتمشي تديريها، فأنت تعطي حصص معينة وتبرمجي جدولك وتبرمجي أمورك، لو عندك حصص أخيرة حتديري مثلا في الليل وتوتي، لو عندك حصص بدري حتمشي. فمجال التعليم بالعكس أنسب مهنة للمرأة هي مجال التعليم، ما فيهاش لا مشاكل ولا تحديات أبدا إلا لما تكدي بس إيش في تنافس بينك وبين النفوس، بعض النفوس، هذا شيء لا يمت للمهنة بصلة، لكن كمهنة في حد ذاتها ما فيهاش صعوبات إلا حاجة واحدة بس، إن هي محرقة مهنة التعليم بس. عند المحرقة اسمحي لي ناخذ اتصال. ألو السلام عليكم. السلام. أهلا وسهلا. أنا أتمنى، أنا في ثانوية هندسية أتمنى يدوروا زي الجامعة صراحة، يعني قبل ما أخش الجامعة يعني صراحة تبشر فيه وني فتنة و يعني أتمنى أكيد يديروا زي. نعم. وأنا حتى أختي توا تقرأ في الجامعة وتحكينا صراحة مضايقة منها بكل يعني دبشن وني، فأتمنى هذا الطلب. ماما تتكلم ماما. ياريت تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام، أهلا وسهلا. عيد اللي كان يدي قبل وياريت يديروا زي جامعي، لأن يعني عشان فتنة وعشان يعني والله الطلبة يعني مضايقين، هم بروحهم طلبة مضايقين من موضوع هذا، والطالبات يعني المحترمات كل المضايقات يعني. نعم. مناظر الفتيات، حتى أنا عندي بنتي والله تضايق وتقول لبس يعني غريب بكل، كيناش محدة جاية الجامعة كينا، استغفر الله يعني بشي. نعم. لا قوة إلا بالله، ربي يهدي الجميع إن شاء الله. شكرا لك، بارك الله فيك. سيدة عبير، يعني نحن من خلال الاتصالين تكلمنا عن الشكل الخارجي، توحيد زي أو الاحتشام وغيره، نحن في نفس الوقت محتاجين احتشام في العقل، محتاجين أن حتى العقل يكون متحضر يتقبل الأفكار ويتقبل التطوير. فشن تحب تقولي في النقطة هذه؟ النقطة هذه للأسف الشديد نحن فاهمينها بانعكاس بزاوية 180 درجة. يعني لما تجي تلقي أم متعلمة تلقي في نظرها، مع مش كل الأمهات، مش ما يفهمنيش قصد اللي يسمعني يفهمني خطأ، مش كل الأمهات لكن الكل الأغلب من الأمهات، المتعلمات أو اللي هن يباهن بأن هن راقيات وتفكيرهن راقي وكذا، أن هن عادي البنت تلبس وعادي البنت أي زي تبي وعادي البنت صديق العائلة اللي كان مش موجود في الليبيين بكل الكلمة هذه أصبح صديق العائلة عادي، وهذا صاحب أخوها تفتح له وتكلم عادي، وهذا صاحبها على الفيس. من أمتى لغة الفيس هذه؟ أمتى جت عندنا برنامج الفيسبوك وبرنامج الإيميلات؟ مع احترامي اللي يستخدم فيه استخدام صحيح يعني أنا أولادي دارين فيس لكن بمراقبة، ومش شرط أنك توريه أنك تراقبي فيه. هذه ثقافة تعتبر. نحن محتاجين، عارفة أختي فاضلة، مش محتاجين البرنامج واحد بس في المنارة، نحن محتاجين مئات البرامج مكثفة للمرأة وللمرأة أين؟ المرأة اللي في الابتدائي هيقلك في دماغها كلام، اللي في الإعدادي مراهقة هيقلك في دماغها كلام، اللي في الثانوي بادية الشباب وتقعد شباب وتبي كذا، عندها ثقافة دوري، مع احترامي في الكلمة، دوري الخطيب أو دوري الصديق. هذه هي فكرتهم. لا، مش هذه الفكرة، مش هذا حد المرأة. صح الزواج نصف الدين وكذا وكذا، بس مش هذا، لا يعني شيء، ولكن مش هذا الهدف، الهدف الوحيد. هدفك انك اكبري وخشي جامعة تخرجي اقعدي كذا، اثبتي ذاتك في المجتمع، حطي بصمتك، لانك حتسألي فيش صرفتي عمرك. فنحن محتاجين ندوات، مش ندوة زي مؤسسة المجتمع المدني، مع احترامي لمؤسسة المجتمع المدني باعتبارنا احد المؤسسات المجتمع المدني، انك تقولي ديري ندوة واحدة وتوقفي، لا مش شكي. محتاجين كمجلس امهات مش مجلس اباء في المدارس ويقعد مكثف. والبرنامج هذا للعلم يعني أنا حتى ماسكة اللجنة، رئيس لجنة خيرية في المؤسسات المنسقية، المؤسسات المجتمع المدني. فقلت مقترح لأستاذ محمد الهوني وأستاذ منعم باعتبارهم هم مسؤولين منسقية، على أساس أن المقترح هذا حيكون عندنا بإذن الله في الفصل الثاني من الدراسة يطبق في المدارس، أن نحن حنجول كل مدرسة وحنبدو حتقسم الأجزاء المدارس والبلد يعني المناطق بالبركة بهديمة كذا كذا عن طريق مكاتب التعليم، وحتقعد فيه زي دردشة ما بيننا وما بين إيش وما بين الفتيات، تواصل ما بين. هل تعلم أن في بنات ما عندهنش خلفية حتى على الثقافة، كأنها بنت انتقلت من مرحلة الطفولة إلى مرحلة المراهقة؟ حنكمل سيدة عبير. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا، عارفين أختي ضيفتك كريمة. أهلا بك، تفضل. حالك طيبين إن شاء الله؟ يعني موضوع شيق جدا، يفخر في الصقع. نعم تفضل. أنا طبعا وجهة نظري طبعا سبب الفساد تو قاعد شوفوا فيه تأثر بشكل كبير جدا، هو المسلسلات التركية. نعم. مسلسلات التركية اللي أصبحت ثقافة عندنا، وأصبح فتيات من بداية الصغار سن يتابع الشيء هذا التشوق، تقليد الأعمى، وفي غياب الأم مش الأب، الأم البنت، الأم نعرفها أنا، غياب الأم، وفي بعض الأمهات تفرج مع بناتهم في الموضوع هذا. الحاجة الثانية، الجامعة المفترض تفصل، يعني إحنا بغازي مش من كبرها ولا منطقة شرقية، فول يفصل الذكور عن الإناث، كان بيحلوا المشكلة هذه بغض النظر عن الزي، قاعد تفصل حتى ما شكل الشر أي ذكر يخش جوا داخل الحرم الجامعي. والتربية البنات والأولاد هاي تعتبر تعتمد على الأسرة، يعني نحن عندنا تربية الولد وبنت كيف بعضهم في المجتمع الليبي، نفس الولد وبنت نفس التربية، يبدو مهم كبار ما يعرفوا شنو لهم وشنو اللي عليهم. أنا هنا حبيت نشارك فيه، مبارك. نعم. الله فيكم. نعم، شكرا، بارك الله فيك. ألو، السلام عليكم. ألو، قدنا الاتصال الثاني. سيد عبير، هل هو الحل فعلا هو نحن نفصله ما بين البنات والشباب؟ يعني هل ممكن هو يكون في حل آخر، أن نحن يكون في توعية أكثر، يكون في يعني يكون في ثقافة تكون أكثر، يعني بغض النظر عن الفصل، أو لأن هم الشباب والبنات يشتغلوا مع بعضهم، ممكن يكونوا في المستشفيات مع بعضهم، في أماكن واجد في العمل، في المنارة نحن مع بعضنا، ولكن هي الفكرة، فكرة ثقافة، تربية، تعرفي حدودك، تعرفي واجباتك، تعرفي حقوقك وين، تعرفي حدود معينة ما تقدريش تتخطيها. يعني أعتقد أن نحن محتاجين هذا أكثر من أن نجو في يوم ونقولوا لا، الحل هو الفصل. ما هو ليش نحن وصلنا للفصل؟ لأن الجامعة وصلت لمرحلة، مع احترامي للطالبات والطلبة لمن رحم رب اللي هم المحترمين في الجامعة، حتى لا نفهم غلط، لكن بصفة عامة الجامعة أصبحت، وكأنها مع احترامي للجامعة، كأنها مكان وباء، اللي حيدخل حيوصل الوباء هذا. عرفتي النقطه هذه؟ نعم. فهذا علاش وصلنا لمرحله ان احنا نفس بس انت في المناره لا ما فيش شك نحن في المدرسه عندنا معلمين ومعلمين ومعلمات عندنا في الجامعة في الكليه في الاعمال الاخرى في الطب في المستشفيات في الشارع في السوق في السوبر ماركت كلها في مختلط صح ولا لا؟ لكن في الابتدائي في الاعدادي في الابتدائي في مختلط الاعدادي المدرسه الخاصه بس مختلط لكن لما توصلي لمرحله الجامعه في بيخش فيها حاجات أخرى ممكن المدرسة الابتدائية أو غيرها تقدري تحكمي إن في تفتيش بيصير على النقلات تفتيش على الشباب نفسهم اللي معاهم المخدرات اللي أصبحت حاليا منتشرة يعني زمان نسمعوا في الجامعة الكلام هذا سمعت من أولادي ما فيش داعي لذكر المدرسة مع أولاد لما داروا لهم تفتيش مع الأولاد حبوب المهلوسة والمخدرات وال... يعني نعم أسمحي لنا ألو السلام عليكم ألو عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا أهلين كيف حالك أبلا نسيم أهلين كيف حالك نحييك ونحيي ضيفك الكريمة باش مهندسة يعني رندا على الماضن والله عبير عبير نعم عبير تفضلي والله نحييك على هالبرنامج لكن ما عليش عندي ملاحظة والله أكيد. عبير نرى نكلمه بنقلات ورصيد وانت عارفة نحب نشاركه انت مطولا يعني حتى الحديث كان يعني الواحد يمله وحاولت ونفكر لكن موضوع الصراحة أثارني وحبيت شارك فيه لأن موضوع مهم بصراحة لبناتنا وشباتنا نعم. أنا أسفة جدا أنا أسفة جدا ممكن تقولي لنا رأيك رأيي إنه هو بصراحة طبعا إزاي هذا المفروض بصراحة عميد الكلية أو الناس المسؤولين على الكليات والدكاترة مفروض بصراحة أو التعليم العالي مفروض بصراحة وزارة التعليم تحط حد للزي وتكون فيه زي بصراحة لأن نشوف في مهزلة في الجامعة نشوف في مهزلة مهزلة مهزلة هاللبس بصراحة اللي الميت حشمانش بصراحة اللي يطلع من حشان بهالمكياج وهالبودرة اللي مغبر على وجوههن حتى محرمه النين مع الججات من هالبودرة والميكب اللي ما نحكي لكش عليه تنتي عليش ماشي ماشي تقري تحصلي في علم والله ماشي باش تلفتي نظر هالشباب اللي الشاب اللي قاعد مسكين مقهور مش قادر يجوز انت عليش تطيري فيه مسكين وعليش يعني تخليه حتى هو يرتكب ذنوب لما هو يشوفك ولما ينظر نعم. تشجعي يا بنتي انت تشجعي انا والله العظيم انا اقول لك ام انا والله بصدق يعني نشجع المو قبلي وانا والله ما نطمانا لا يمكن نرقد نين تطلع بنتي ونشوفها وراقبها نعم عندي بنتي يعني كانت نقول لك مسكرة راس على حاجة ما يشارب وكذا وراها اللي عند لبست لها الام هي الاساس الدين. نعم نعم نعم شكرا شكرا لك الو السلام عليكم السلام عليكم اهلا وسهلا أهلا بك. معليش أنا عندي ملاحظة بس ريتكم تنتبهونا يعني ريتكم نحن التوعية الدينية صراحة توعية دينية لما التوعية الدينية بكير الأم ماذا في إبادتنا عدتها شعبا طيب العرب فلو نحن اهتمينا بالمرأة المرأة تعتبر مجتمع كلها مش نصف المجتمع يعني نحن ريت دور توعية دينية في المدارس الجامعات ينزلوا مشايخ يعطوا محاضرات على زي الإسلام الشرعي والله حتى في المدارس معانا مدرسات يعني سبحان الله يعني لبس التاحن وخصوصا يعني مدرسة البنين يعني لبس التاحن لبس غير شرعي وانت والله لما تصبق الدنيا يعني وصلنا الطالب في مرحلة عددية طالما خط تحجد عليه فهنا عندنا يعني مدرسة لبس التاحن والله مع الاختلاط مع المدرسين هنا يعني حاجات يعني لما جي حتى انت لما تحاول انك تحورها من ناحية الدنيا يعني تهز عليك وما تقبرش منك الموضوع وما اتناقشكش فنحن يركن يعني أنا نتمنى نعم. بس من ديروا محاضرات دينية حتى في المدارس تنزل المشايخ على الأقل حتى مرة في الشهر نعم لتوعية دينية للبس الإسلام الشرعي نعم شكرا بارك الله فيك بس عندي ملاحظة بسيطة نرجع يعني اللي تكلم يعني تحاول تخسر الشعبية الصغيرة نعم شكرا لك تفضلي سيدة عمي هي تأكيد الكلام الأخت السابقة هي أن فعلا مش محتاجين كل شهر بس أنا حنبدو فيها إن شاء الله من بداية من الفصل الدراسي الجاي حتكون أكبر طبقة هي وين في المدارس فحنقدر نوصل للمدارس وإن شاء الله نقول ربي يعيننا نحن نوصل حتى للجامعة أنها تكون فيها ترشيد وتوعية وكذا وكذا بحيث أننا نوصل للمرحلة يعني ممكن تجي السنة الدراسية الجاية معاش فيه خلاص التبجح بتاع البنات أو كذا أو نقوله مثلا أن أصبحت عندها ثقافة غير الثقافة الأولى نعم هذا ردي على الأخت المبادرة اللي قالت لك نعم وقفنا عند شني وقفنا نحن مكملين معك سيد عبير بس نبي نقول لك بالرغم من أن نحن حكينا عن الجانب السلبي في جانب إيجابي يقول إن في شباب عندهم أفكار عندهم طموح يسعوا إنهم يحققوها يسعوا إنهم عندهم أفكار يبوا يطبقوها فعلًا بشكل عملي إذا كانوا مهندسين أو غيرها. طبعًا أكيد في في شابات أخرى مش غير شباب بس في شابات شفتهم والتقيت بهم وعندهم عندهم رغبة غير عادية إن هم يكون يعني نقطة إيجابية أكثر في الوضع بصمة أكثر في البلاد سواء كان جمعيات أو حتى طالبات ثانوي. في بنات محترمات جدا جدا وتحسين انهن تفكر ان هي انا نبي نخش كذا باش نبي ندير كذا وكذا فكون هي عندها الطموح والتفكير هذا وتركيزها في النقطه هذه بروحها نقطه ايجابيه. في نساء وجدات والحمد لله سواء كان ارامل او مطلقات يكفي ان هي تحملت وزر ان هي حتجد اب وام للاولاد الله اكبر يعني عندهم عيال بشهادات عليا ولا تكفي شهاده بس انا عندي التربيه الصالحه ليست الشهاده فقط التربيه الصالحه تخرجي انسان ولا انسانه يتقي الله في نفسه ويتقي الله في المحيطين به هذه هي الاخلاق وهذه التربيه الصحيحه. فيعني عندنا فيه نحن ركزنا على السلبي ليش لان احنا ما عشنا بويكت فيه سلبي نحن قلنا ما نبيش نقول ليبيا جديده لا بس نبي نقولوا ليبيا بكره شن هي فهذه اللي قاعدين نسعى نتمنى ان هي تكون اكثر ايجابيه. اسمحي لنا سيده عبير نحن معنا مداخله توا من استاذه مجده العربي استاذه علم اجتماع بجامعه بنغازي. السلام عليكم استاذه مجده. وعليكم السلام ورحمه الله اخت نسيم. وعليكم السلام كيف حالك اليوم؟ الحمد لله واهلا وسهلا بالضيوف. اهلا بك اهلا بك الاخوه المستمعين. اهلا بك استاذه مجده. نحن عندنا طاقات كيف ما كنت نحكي مع السيده عبير طاقات وافكار عند شبابنا كيف نحن ممكن ان يتم استثمارها بشكل ايجابي ياثر في المجتمع يساعد على تطوره وانتقال لمرحله افضل. نعم بمجرد الحديث عن الطاقات والافكار علينا ان نعي ان هذه المعطيات عباره عن عوامل ساعده إذا لم توجه للإبداع والعمل والبناء لتطوير المجتمع فإنها ستستغل لتكون معول هدم وفساد وعلى حد سواء رجالا كانوا أم إناث. نعم. أما سؤالك كيف يتم استثمار هذه الطاقات فإن المسؤولية تقع على عاتق المواطنين من ناحية والدولة من ناحية أخرى وتبدأ مسؤولية المواطن تجاه استثمار هذه الطاقات من كونه أبا أو أم فالرجل راعي ومسؤول عن رعيته وذلك بغرس قيم العمل والمشاركة والتعاون من خلال التربية أو التنشئة الاجتماعية كذلك غرس الثقة بالنفس والشعور بالمسؤولية والاعتماد على الذات وتنمية روح الإبداع عند الإنسان بالتالي ينشأ جيل مقبل على الحياة متسلح بالتفاؤل والأمل قادر على تحديد أهدافه وتحقيقها أيضا وفي أثناء ذلك علينا أن نثق بهؤلاء المواطنين وأن ننظر لهم بإيجابية وبأمل وبتفاؤل. نعم. أما عن دور الدولة فإننا لا نبالغ إذا قلنا أن بإمكان الدولة إما أن تهدر هذه الطاقات وتجعل من المجتمع ومؤسساته عامل طرد وبإمكانها أيضا أن تكون عامل جذب وتربة خصبة لهذه الإمكانيات تزدهر في ظلها الطاقات وتتنوع وتدفع بالمجتمع للتقدم والرقي فقد أجمع علماء الاجتماع على أن الاستثمار في الطاقات البشرية هو أفضل استثمار على الإطلاق بالتأكيد. أما يا أختي نسيم كيف تعمل الدولة على تحقيق تلك الغاية فيمكن يعني أنا نقترع بعض الاقتراحات مش نقول توصيات. أهمها واحد تطوير قوانين العمل بما يعطي مرونة أكبر للأفراد والشركات والمرأة والشباب بتقديم ما لديهم من طاقات وتسيير استثمارها واستغلالها الاستغلال الأحسن. نعم. وخليني نعطيك مثال صغير على بعض قوانين العمل صراحة اللي محتاجة إلى تغيير في ليبيا في الوقت الحالي. الخاص بعمل المرأة. أنت عارفة عندنا في عمل المرأة إجازة الأمومة عبارة عن 3 أشهر. وبعدها الأم مجبرة أنها ترجع العمل ولما ترجع إلى العمل القانون الليبي حاط شرط إن في أمتى الحالات اللي تطالب فيها بأن تكون هناك حضانة أو حجرة حضانة في العمل لما تبلغ عدد الأطفال في المؤسسة 45 طفل في سن الحضانة. يعني تصوري لو مؤسسة معينة فيها 44 طفل في سن الحضانة مش من حقهم أنهم يطالبوا بأن تكون في حجرة حضانة وفي حاضنة ترعى الأطفال. هذه من بين بس مثال صغير على نعم. فتح مجالات العمل والمشاريع الكبرى والمتوسطة والصغيرة في القطاعين العام والخاص أيضا مساهمة الشركات والمؤسسات في توظيف هذه الطاقات الوطنية، ولا يشترط المفروض شرط توفر الخبرة. نعم. وإتاحة فرص التدريب والتطوير المستمرين فيها، لأن طاقة الإنسان مهما بلغت من يعني من من قوة ومن إيجابية، عندما لا يتم تدريبها، عندما لا يتم تطويرها باستمرار ومتابعتها وتقويمها، هذه الطاقات تهدر للأسف ولن تتطور، بل بالعكس ممكن يعني تجر بالنتائج السلبية على المؤسسة اللي هي فيها. نعم. أيضا توجيه الإعلام والتعليم لتغيير ثقافة العمل لدى أبناء المجتمع، والعودة إلى مبادئ ديننا الإسلامي التنموي الذي يحرض على الإنتاج وعلى الإتقان. يعني في وجهين، ينظر إلى الدين الإسلامي على أن دين يدعو للزهد، ودين يدعو لي ويحبب إلينا الفقر، بل بالعكس نحن ديننا الإسلامي يحبب إلينا السعي ويحبب إلينا العمل بجدية وبإتقان. نعم. الشيء الآخر يعني لو عطيتك مثال حتى على الإعلام، وهذه رسالة مني للإعلاميين حتى على الأقل في قناة المنارة. نعم. لاحظي أنه حتى في برنامج معين لو يخرجوا يعني لاستطلاع الآراء، عادة لا يغطي هؤلاء الإعلام الأشخاص في أماكن عملهم، وإنما ينزلون إلى أماكن بعيدة جدا عن العمل، ينزلون إلى مقاهي. هل آراء أو استطلاعات الرأي المأخوذة من أشخاص على المقاهي وأشخاص على نواصي الشوارع فعلا تمثل الرأي العام الليبي؟ هذه الصراحة أزمة وسببنا في تشويش واجد. لذلك هل آراء أفضل أن تكون من أشخاص في أماكن عملهم يتحدثون بمنطق المسؤولية ويتكلمون عن آرائهم من مختلف تخصصاتهم؟ هل ممكن بعض الآراء تدفع إلى زيادة فتح مجالات لاستثمار طاقاتهم وتنمية أعمالهم؟ نعم. أيضا تضافر الدولة مع مؤسسات المجتمع المدني، واللي يعني بعد الثورة ازدهرت في المجتمع الليبي، لإتاحة فرص العمل التطوعي. الفرصة العمل التطوعي يعمل على تنمية روح الإبداع عند الإنسان والمبادئة والقيادة. أيضا فتح قنوات شرعية بين المواطنين وبين المؤسسات الدولية التي تعمل على نشر الثقافة العالمية والتوعية بأساليب العمل الحديثة في ظل العولمة. الآن المجتمعات معاش مغلقة، المجتمعات مفتوحة على بعض البعض، والعالم قرية صغيرة. على المواطن أن يكون مدرك لمؤسسات العالمية التي قد تساعد على استثمار إمكانياته وطاقاته وتخصصاته المختلفة، وعلى الدولة أن تيسر له هذا التعاون حتى لا يتحول إلى طاقة مهاجرة. وبالتالي نحن عارفين الإمكانيات، أي دولة من دول متقدمة مستعدة تشري شراء الطاقات البشرية اللي عارفينها منتجة والعارفينها خلاقة. وبالتالي هؤلاء في ظل العولمة عرضة للهجرة، إلا إذا كانت الدولة وفرت لهم مظلة مناسبة للتعاون مع مؤسسات العالم. نعم. كل هذه الاقتراحات يمكن أن توضع كاستراتيجيات ضمن خطط التنموي، الخطط التنمية الشاملة في الدولة يعني مستقبل إن شاء الله في ليبيا. نتمنى إن شاء الله، ونتمنى أن صوتك يوصل سواء كان للجهات المختصة أو كان حتى للأمهات، بما أن هي مسؤولية مشتركة ما بين الأشخاص والدولة، فنتمنى أن هي فعلا نقدر أن نحن نحقق كل الاقتراحات هذين ونقدر فعلا نوصله لليبيا اللي نحن نتمنوها. شكرا لك أستاذة مجدة. مستمعينا، نحن مكملين معاكم مع ضيفتي سيدة عبير العوامي بعد هذا الفاصل. Thank you. ومكملين معاكم مستمعينا في برنامجكم نصف الحياة، ومعايا ضيفتي المهندسة عبير العوامي. نحن في استقبال اتصالاتكم عن طريق أرقام الهواتف 061-90-95-707 و 061-47-17-551. سيدة عبير، أستاذة مجدة تكلمت عن مؤسسات المجتمع المدني، وحضرتك متبحرة في الموضوع هذا من فترة كبيرة، من 2004 كيف ما حضرتك ذكرتي في الأول، وهو جانب مهم في حياتك، ومن المفترض أنه يكون جانب مهم في حياتنا كلنا، يحدث توازن عندنا، فكرة العطاء أو فكرة الخدمة بدون مقابل. طبعا في أنا أكثر شيء شفته في أحداث 17 فبراير أن كان أكثر الطاقات اللي موجودة، سواء كان في المحكمة من بداية ما كانت المحكمة هي السنتر الموجود، شباب ملي دار فكرة النت والاتصال وطلع أول الأخبار، ما كانت هي طاقات شباب كلها، من شباب وشابات، عن طريق المستشفيات اللي كانوا نمر، اللجان تمر في المستشفيات باش تشوف الجرحى وكذا وكذا، تاخذ بياناتهم، شابات فتيات، مش حتى مش مجوزات، شابات صغار. في جميع المؤسسات المجتمع المدني كانت فيها طاقات من الشباب تسعى، لأن هي تبي، من على سبيل المثال كانت جمعية أنا إنسان، كان فيها مجموعة من الشباب والشابات رائعين جدا، وكانوا يسعوا دائما لأنهم هم يبوا يمشوا لمكان هذا، ولا في مكان هذا، وفي من بيعطي ومن بيشيل، وتحسين كأنهم زي خلية نحل، نسوا إن هم شباب ونسات إن هي هذه بنت وهذا شاب وكذا، وأصبحوا شغلهم وعملهم كذي التكافل مع بعضهم. فشفنا طاقات، يعني طاقات ممتازة جدا، لأن تعرضنا للوضع، كان وضع نقوله يعني طارئ، بس سوى نحن طلعنا من الوضع الطارئ، ردوا الجامعاتهم، ردوا الفتيات لأعمالهم، فرد الوضع الطبيعي، إن إحنا ما عادش تمينا نشوفه في الظاهرة هذه، إلا من نادر جدا لما تجد في دورة ديرتها مؤسسة أو كذا وتعلن عن الدورة ويمشوا شباب وشابات يحضروا. فنحن نقدر نستوعب هالشباب عن طريق مؤسسة المجتمع المدني، مدراء المؤسسة المجتمع المدني ورؤساء مجلس الإدارة فيها يقدر من جديد يرد يستقطب العناصر اللي فيه من جديد. مش شرط العمل الخيري إنه يكون شيء إغاثة مثلا أو شيء هذا، لأنه خلاص ما عادش في إغاثة وفي جمعيات وكذا وكذا اللي الاستهلاكية، فنقوله الإغاثة وقفت شوي. لكن أضعف الإيمان أن نرد نجي على نقطة التنمية البشرية. نحن قلنا نحن في مرحلة بناء دولة، وبناء دولة هو بناء إنسان، وأهم نقطة هي المورد البشري. يعني المورد، لو وفرتي مورد بشري صحيح حتقدر توفري مورد اقتصادي وتقدر توفري الموارد الأخرى. نعم. معناها المورد البشري من يبدأ بالشباب وبهالشباب، الشباب والشابات هذول كانوا من كانوا في مراحل صغيرة، فلما نبدأ من المرحلة الصغيرة نعطيه، يعني مادة التربية الوطنية أنا تمنيت يكون فيها جزئية العمل التطوعي وكيف العمل الخيري، وفي حتى تقعد زي مش شرط احتفال وناخذ دعم من مكان وكذا، لا، حتى ولو شيء يكون زي مثلا مش السندباد زي التجمعات هذه، السندباد وبتزيرة والمناطق هذه المنتزه، انه يكون ايش في تجمع يدروه يعلنوا عليه في جميع الاذاعات والصحف، ان راه حيكون كل يومين في الشهر كله يجيب الاسره، يجيب اولادهم، يكون يوم عطله، فلما يمشي الاولاد يعرضوا عليهم شريط معين، فكره قصه من سير الرسول عليه الصلاه والسلام، كيف العمل يوصل للعمل الخيري، وكيف الانسان اللي يعطي حبه قمح تعطي له سنبله من القمح، يعطي سنبله، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له، نبدا نوصل المعلومه هذه لهالجيل، خلاص حيوصل، حيعلق في راسه الكلام هذا، يجد عنده دافع. يعني انا ما نقولكش لاني انا جيت في البرنامج بنحكي حاجه كيف هذه، ممكن والمعاذ بالله يعني ان نحن الناس تفهم خطا النقطه هذه، بس لا نحكي لك ممكن لان اولادي شايفين النقطه هذه عندنا. مره اعطيتها جنيه على اساس انه هو ساندويتش، يا اعطيتها ساندويتش وكذا، بس مره نزرك في جنيه هيك باش نراعي، لان الله يستر بعض الامهات تعطي الفلوس وتعطي الموزه والتفاحه والسنتوب وهذا اصلا اسلوب تربيه خاطئ، لان اعطيه ساندويتش حاجه اساسيه، لان في ناس اخرى جعانه ما عندهاش شيء هذا، يلا تقدر توفر الشيء البسيط، ناس محتاجه ما تقدرش، يلا الشيء البسيط سندوتش. يعني انا سمعت في واحده من القنوات برنامج كان على التعليم انه ياكل في جنب، فلاحظ خصائص الاجتماعي ليش هذا منزوي ياكل في جنب، لقى سندوتش مكرونه، فشوفي في اسر والله في يعني في الايام هذه جتني ام تقول لي ان سندوتش ابنها يلا تقدر تحط له طماطم حكيه في سندوتشها، فانت تعطيه الكم الهائل هذا من الحاجات. فعلى سبيل المثال اعطيته لجني لواحد من اولادي الصغير فيهم، جاش قال لي بعد روح أمي أنا عارفة شن درت اليوم، لقيت وحدة يعني محترامي في اللفظ شحاتها، قال هيك بمنطق لأن طفل صغير، لقيت وحدة فجيت شن درت، هي تسأل يعني فموقفة عند المدرسة، قال في أمي عطيتها لها كأني أنا شريت به البطاطا اللي قبل نبيها ربي يعطيها لي في الجنة. شوفي أنت لما غيرتي هذا على مستوى أسرة وطفل، به لو جيتي عطيتي الثقافة هذه لباقي الأطفال وباقي الأمهات وباقي الأسر، خلاص يعني يؤثر عليه يؤثرون على نفسهم لو بهم خصاصة. لو وصلنا للنقطة هذه يعتبر العمل التطوعي والعمل الخيري ما عادش نحتاجه نقعدوا في ندوة ونقعدوا نوجه ونقعدوا نكلم وكذا. حنوصل مرحلة أن حتى لما تلقي شاب في الطريق توا ما كانش عندنا. أنا والله في بعض حاجات يعني ما نقولوش ديما سلبية, ما نلقوش الشاب لما يقص الطريق ولا يخبط ولا يصب يدير حركة مش بس يقولك آسف معلش سامحني يا أستاذ, ما كانش في عندي ليبيين هذه بصراحة زمان. توا أصبحت عندنا يعني أخو في حاجات تغيرت, مش ما فيش يعني في إيجابيات بس تبي خذي بيديهم. نقولوا خذوا بيديهم من؟ يا أنت يا مدير مدرسة خذ بيده باش يوصل هالشاب ولا البنت. ما تخشش أنت مدير مدرسة عليه الفصل اطلع لألفاظ مش مزبوطة لأنه هو غلط. ما تجيش أنت لأنك مديرة مدرسة جيت أو خصية اجتماعية تعطي ألفاظ مش مزبوطة الفتاة. لا لا خذيها بالتي هي أحسن, حتلقيها سبحان الله تقتنع وتلقيها ثاني يوم اللي أنت تبيها دراتها وعن طيب خاطر. حنوصل المرحلة أن نحن يعني عندنا كم وطاقات هائلة سواء كان فتيات ولا فتيان. هم رجال الغد, من هم طيارين ومهندسين ودكاترة وأطباء وفنيين وإذاعيين الغد. أكيد صح, هم شبابنا وأطفالنا توا بالتأكيد. فنحن نحاول أن نحن نتكافل كخطة متكاملة شؤون اجتماعية, وزارة التعليم, وزارة الثقافة, وزارة الصحة لأن صح, وزارة البيئة. نحاول أن نحن الوعظ الديني مش كل الناس تمشي للخلوات وتمشي للجوامع باش نقدر نقوله خطبة الجمعة أو نقوله الشيخ في الخلوة. مع احترامي لبعض الخلوات ما تستغل استغلال خاطئ. نعم. يعني فنحن نقوله لا, نحن مع بعضنا وأبدي أنتي بالداخل. الأم تبدأ بالبيت في الأول, هي اللبنة الأساسية الأم. نعم. معنا اتصال. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. مرحبا يا الله. أهلا بك. لو سمحت ممكن تطفي الراديو وتسمعنا من التليفون إن شاء الله. شخباركم؟ الحمد لله تفضل. بارك الله فيكم على البرنامج الطيب والإيجابي. شكرا بارك الله فيك. واللي هو اللي يهتم بالفرد كمورد بشري مهم في تقدم المجتمعات المتقدمة. نعم. وبالنسبة لضيفتك الأستاذة عبير العوامي بارك الله فيها على حضورها وبارك الله فيها على برامجها الطيبة. نعم. لكن باعتبار أني نعرفها الأستاذة هي بصراحة عندها اتصالات في منظمات يعني دولية في خصوص التنمية البشرية. ورسالة الماجستير تاعها تضم يعني دراسة في الموارد البشرية وخاصة الطالب في مدخلات ومخرجات التعليم. نعم. فأنا من هذا البرنامج نحييها ونتشرف بيها. نعم. وبصراحة شهادة ربنا نعتبرها سيدة فاضلة بمعنى الكلمة. والحمد لله مجتمعنا مليء بالسيدات الفاضلات. نعم بالتأكيد. لا أكيد. شكرا أكيد. شكرا بارك الله فيك. أكيد. معنا اتصال آخر. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. معك رمضان مشتوى. أهلا وسهلا سيد رمضان. سلمى قلت لك هي وعدة كما قالت تأكيد كلام الدرس. نعم. هي عدم التواصل ما بين الشباب خاصة الشابات وطبعا حتى الشبابين بينهم وبين المجتمع وال القطاع الدراسة والأسرة. فأنا جبني فكرة, أنا بنتي في مجلس الخنساء عديت خليت كيف المقالة تحث على التعليم. وقلت لها المختصية الاجتماعية هذه مفروض مثلا كل طالبة تجيب مقالة وتعرضها على الأخصائية الاجتماعية قبل وبعدين تحطها في الفصل. نعم. أثناء طبعا في لوحة الإعلانات نوع من التثقيف للطالبات. والمقالة هذه شيقة, هي باختصار واحد عالم في الدين. الشخص هذا يعني فقير لدرجة انه مش قادر يشري مصباح للتعليم ومسكين قال للجار انا عندي بلاها لدرجة اني ما نحبش ما ننسى في اسم امي وباتي وننسى حتى في المنزل متاعي. وبدأ التعليم هو عمره 30 سنة. نعم. فعجبتني القصة هذه وعطيتها لبنتي قلت لها على أساس تعليها نوع من الحافز للطالبات على التعليم. نعم. قلت لها المفروض إن كل طالبة تجيب أي مقالة تعرضها على قضية اجتماعية وتحطها في الفصل نوع من التثقيف للطالبات. فعلا وبطريقة مبسطة جدا مش محتاجة مجهود. شكرا بارك الله فيك. سيدة عبير، أنا أتمنى أن نحكي معك في جوانب مختلفة، ولكن الوقت خلاص انتهى، فأنا حابة أن بشكل مختصر توجهي رسالة للمرأة أخيرة. رسالة للمرأة نقول لها أولا وأخيرا العفاف العفاف العفاف أختي المرأة، سواء كنت شابة أو متزوجة. العفاف مش معناه بس الحياء، لا، معناه تتقي الله كأن الله يراك في عملك، في منزلك، في معاملتك الاجتماعية، حتى بينك وبين نفسك. لو وصلت المرأة لمرحلة الرقي في النقطة هذه، يعني بإذن الله هيوصل المجتمع لمرحلة الرقي في النقطة هذه. بس أنا كنت من خلال برنامج، أنا حتى بارك الله فيك قالوا لي ممكن نتواصل مع أستاذ أشرف جويدر، لأن جويدر لأني اليوم والله يعني أسمحي لي أني نطلع عن الموضوع. أن في أسرة هي الأم، أهو هالمرأة نجوها مع احترامي للمرأة، أم ليبية متزوجة من الأب تونسي، عندها ولدين وبنتين، بنت 8 سنوات والبنت الأخرى في 6 ابتدائي، الأولاد 6 ابتدائي أولى إعدادي. فالأم صار سوء تفاهم وانفصلت عن الأب، بدل ما تأخذ الأولاد خذتهم مؤقت، اتجوزت، لما جوزت رميت بالأولاد في الشارع. اضطر الأب أن يأخذهم مع الأب يشتغل في أعمال بناء، يعني يطلع من الصبح علي باب الله شي حصل ما حصلش، وانتو شايفين أعمال البناء توا العمل شن شكله، يروح ليل، هالأربع أطفال قاعدين وين؟ في سيدي حسين عند العمارات الكعب العالي، في واحد من مش جراج أخرى، أنا يعني عارفين الجراجات اللي تحت يستغلوا فيها الإخوة العرب في أنهم سكنين فيها، هم لا، في سور، السور مغطى بجزير أو شن اسمه هو الحديد مغطى به، وقاعدين الأربع أطفال فيه، لا ملابس ولا أثاث ولا بطاطين تدفيهم في السقع ولا أكلة كويسة يأكلوها. وشوفي لما 4 أطفال في وسط الوحوش الموجودة المحيطة في المنطقة وغير المنطقة يبقوا ماشيين، كيف ممكن يكونوا عايشين؟ كيف عايشين؟ فأنا نوجه نداء لأصحاب الرحمة إن هم يقدروا يتواصلوا معنا، لأن للأسف الشديد، للأسف الشديد في يعني الناس إن هو اللي مأجر لهم المكان خلاص بيطلعهم منه باعتبار عطالهم كي، فلو حصلوا أي مكان إن هم يقدروا يوجدوا فيه الأطفال هذوم أو أي شيء، يقدروا يتصلوا بحضرتك على رقم تليفونك وتقدري أنت تواصليني بهم أو هكي باش نقدروا نساعدوا الأسرة هذه رجاء. يعني الله يبارك فيك. نعم، عند ندائك سيدة عبير، نتمنى أي حد يحب يتواصل مع السيدة عبير أكيد يتواصل من خلال منارة. مستمعينا نشكرك جدا لوجودك معايا سيدة عبير العوامي، نشكر أستاذة مجدة العربي، نشكر كل مستمعينا وكل من تواصل معنا اليوم، نشكر مخرج الحلقة هيثم المرفلي. مستمعينا تقبلوا كامل تقديري واحترامي، كنت معكم أنا نسيم الفايدي، وفي أمان الله.